بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا نافعا مقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، ما زال الحديث عن القواعد التي يطلب معرفتها في باب الأسماء والصفات، فالتاسعة عشرة: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، والثبوت أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان أيضا ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. اللفظيان أن نشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمقصود بأن نشتق للموصوف منها اسم هذا من حيث العموم والإطلاق، فإذا قامت صفة بإنسان مثل الكتابة فنقول إنه كاتب وهذا اسم، وإذا قامت بالإنسان صفة مثل الكرم نقول هو كريم، وإذا قام به وصف مثل السرقة نقول هو سارق، فهذا الوصف يرجع إليه هو، وهذه القاعدة يحتاج إليها في تقرير اعتقاد أهل السنة والرد على المعتزلة. فمثلا صفة الكلام، هنا يقال إن الله عز وجل متكلم على سبيل الإخبار، ولكن ليس المقصود بأن يشتق له منها اسم يعني أننا نسميه بما لم يسمي به نفسه، وإنما من حيث الإخبار، وباب الإخبار كما قلنا أنه يتوسع فيه، ففرق بين هذا وهذا. إنما نقصد بالاسم هنا ما هو مغاير أو ما هو قسيم للفعل والحرف، فنقول الله عز وجل متكلم، لكن ليس من أسمائه المتكلم، لكن متكلم ليست فعل وليست بحرف، هذا هو المقصود. بينما المعتزلة ماذا يقولون؟ أنا لا أريد أن أدخلكم في خلافات أهل البدع، لكن فقط لأوضح أهمية هذا الجانب، هذه القاعدة. المعتزلة يقولون الله كلم موسى لكنه خلق الكلام في الشجرة. أهل السنة يقولون لا، إذا ثبتت الصفة اشتق له منها اسم فيقال متكلم، لكن نحن نعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فهنا نقول بأن الله تبارك وتعالى متكلم وأنه يتكلم، وحينما نقول متكلم لا يعني أننا نسميه باسم لم يسمي به نفسه، فليس من أسمائه المتكلم، لكن من باب الإخبار عنه. فهذا الذي أطلقناه في باب الإخبار هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. لكن هؤلاء من أهل البدع عموما من المعتزلة يرد عليهم من يرد من أهل الكلام ومن أهل السنة ممن خالفهم، يقول لا يمكن أن يوصف بصفة تقوم في محل منفك عنه، فيقول خلق الكلام في الشجرة، هذا غير صحيح إطلاقا، فإنما الصفة تقوم بالموصوف وهي ملازمة له، ويصح أن يخبر عنه يشتق يعني اسم له منها، فيقال فلان سارق، وفلان كاتب، وفلان قارئ، إذا قامت به صفة القراءة تخبر عنه بذلك، وإن كان ليس من أسماء فلان، اسمه زيد ليس من أسمائه قارئ أو كاتب، اسمه زيد أو عمر، فلا نسميه بأسماء بمعنى أن هذه الأسماء يمكن أن تكون كاسمه الذي سماه به أبوه، الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، سمى نفسه بأسماء، لا يجوز للمخلوق أن يسميه بما لم يسمي به نفسه، فلا نشتق له من عند أنفسنا من أوصافه أسماء نسميه بها، فنقول الله عز وجل قال مثلا بأنه يكتب، سنكتب ما قالوا، فلا نقول إن من أسمائه كاتب، لكن يمكن في باب الإخبار نقول إن الله كاتب ما يقوله هؤلاء أو ما يعمله هؤلاء، فقولنا كاتب هذا اسم، هذا معنى يشتق له منها اسم، وإلا كما سبق لا يجوز لنا أن نشتق لله أسماء نسميه بها، نقول هذه من أسمائه الحسنى وهو لم يسمي نفسه بذلك. هذا هو الفرق بين البابين. الذي أتحدث عن هنا هو باب أوسع، هو باب الإخبار عنه إما بالفعل أو بالاسم، فنقول الله تبارك وتعالى مثلا موجود، موجود اسم، نقول الله شيء، الله ذات، فهذه كلها أسماء، لكن ليس ذلك من أسمائه الحسنى. فرق بين البابين، أرجو أن يكون اتضح. إذن من قامت به صفة يشتق له منها اسم، فيقال هو كاتب، هو قارئ في الناس يعني، ولا يضاف ذلك إلى غيره ممن لم يقم به هذا الوصف. وهكذا أيضا في الأمرين المعنويين، أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، ولا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه، ومثلت لهذا على كل حال بما يوضحه إن شاء الله. 20 أن الأسماء الحسنى تنقسم باعتبار إطلاقها على الله تبارك وتعالى إلى 3 أقسام. الأول الأسماء المفردة، حينما نقول الله العزيز، الرحمن، المتكبر، الجبار، فنطلق عليه الاسم بمفرده، وهذا يكون في عامة الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، فتقول يا الله، يا عزيز، يا رحمن، تذكر الاسم بمفرده. والقسم الثاني وهي الأسماء المقترنة، وضابطها ما يطلق عليه مقترنا بغيره من الأسماء، وهذا أيضا يقع في غالب الأسماء الحسنى، هذا مثل الأول، لكنه جاءت بعض الأسماء مقترنة مثل الرحمن والرحيم، العزيز الحكيم، الرؤوف الرحيم، العليم الخبير، اللطيف الخبير، فجاءت مقترنة. لو أنك أفردت واحدا فقلت يا لطيف، الله لطيف، الله خبير، الله عليم، فلا إشكال، لكن نجد في القرآن مثلا وفي السنة في كثير من المواضع جاءت مقترنة مع غيرها، وذلك كما أشرنا في بعض المناسبات يعطي كمالا أو وصفا ثالثا. فإذا قلنا هو اللطيف الخبير، فاللطيف الذي يعلم دقائق الأشياء، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء وخفاياها، فإذا اجتمع هذا وهذا، العزيز الحكيم، فالعزة إذا اقترنت مع الحكمة فهذا كمال ثالث في المخلوقين. العزة إذا وجدت وحدها تحمل على كثير من العسف والظلم والقهر والتسلط بغير حق وما أشبه ذلك، فيضع الأمور في غير مواضعها ويوقعها في غير مواقعها. أما الله تبارك وتعالى فهو عزيز حكيم، عليم حكيم، إنما يتخلف الوقوع على الحق والصواب إما بسبب نقص العلم وإما بسبب نقص الحكمة، قد يكون عنده علم لكنه لا يضع الأشياء في مواضعها، فالله عز وجل عليم حكيم، فهذا يعطي وصفا ثالثا. وهكذا، وتجدون هذا في كثير من ختم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا لك أن تفرد الاسم ولك أن تقرنه بغيره، سواء في حال الدعاء أو في حال الثناء عليه أو الإخبار عنه، فأنت مخير. القسم الثالث وهي الأسماء المزدوجة، وذلك عند من يثبت لله عز وجل الأسماء التي تكون متقابلة ولا بد فيها من الاقتران. وقد ذكرنا لكم من قبل الكلام في هذه القضية عند الكلام على ضوابط ما يطلق على الله عز وجل من الأسماء. من أهل العلم من لا يعتبر هذا من الأسماء، ومنهم من أثبته في الأسماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وابن القيم رحمه الله يقول في هذا النوع في نونيته: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني. لابد من الاقتران، ولا يكون كمالا إلا مع الاقتران. وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك يعني إذا أفردتها إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران. ونظير ذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان. القابض الباسط المعطي المانع، وكذا المعز مع المذل، وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان. الخافض الرافع، المعز المذل، النافع الضار، عند من أثبت هذا في باب الأسماء. والمسألة ترجع إلى الضابط الذي ذكرناه، والعلماء مختلفون في هذه هل تعد من الأسماء الحسنى أو لا. فمن أثبتها قال لابد من الاقتران، ما تقول الله الضار هكذا، تقول الله هو النافع الضار، ما تقول الله هو المذل، تقول هو المعز المذل، ما تقول الله هو المانع، الله هو المعطي المانع، ما تكون كمالا إلا مع ذكر ما يقابلها. هذه المزدوجات، وضابطها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، لأن الكمال في اقتران كل اسم منها بما يقابله، ولهذا ما جاءت مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. 21، أن الصفات 4 أنواع، منها ما هو صفات كمال مثل الكرم، العزة، الحكمة، العلم وما شابه ذلك، هي صفة كمال من كل وجه. نحن نتكلم عن الأوصاف من حيث هي بصرف النظر عن صفات الله عز وجل. الصفات التي تطلق على الموصوفين منها ما يكون كمالا مثل ما مثلت، ومنها ما يكون نقصا مثل الظلم، ومنها ما لا يقتضي كمالا ولا نقصا من حيث هو، ومنها ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، في حال يكون من قبيل الكمال وفي حال يكون من قبيل النقص. فالله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقص كلها. وفيما يتعلق بالأوصاف نحن نثبت له الأوصاف الكاملة من كل وجه، ويثبت له من الأوصاف التي تكون كاملة من وجه وناقصة من وجه يثبت له الكامل منها فقط، مثل ما يقال مثلا في الكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالكيد في محله يكون كمالا، وقد لا يكون كمالا في بعض المواضع. فكما ذكرنا من قبل في معاني كون أسماء الله عز وجل الحسنى أن ما تحتمله من المعاني والأوصاف أننا نثبت لله عز وجل منها الأكمل، أما ما كان ناقصا فإنه لا يثبت لله، والله تبارك وتعالى ينزه عنه. فهذه 4 أنواع. 22، أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها، تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها. يعني الآن مثل الكريم يدل على صفة واحدة الكرم، العزيز أو الرحيم، الرحيم يدل على صفة الرحمة، لكن هناك أسماء تدل على مجموعة من صفات الكمال. من هذه الأسماء ما يدل على 3 صفات كمال، منها ما يدل على 4، منها ما يدل على 5، ومنها ما يدل على أكثر من ذلك. فمن أسمائه مثلا تدل على مجموعة من الأوصاف: العظيم، المجيد، الصمد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصمد، قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وليس له نظير. فانظروا كيف فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بهذه المجموعة من الأوصاف الكاملة. فما تستطيع أن تقول بأن الصمد مثلا مثل صفة الرحيم يدل على صفة الرحمة فقط، وإنما يدل على مجموعة من الصفات الكاملة. وقل مثل ذلك بالنسبة للرب السيد الذي قد كمل في سيادته، والمربي لخلقه والمتصرف فيهم، وما إلى ذلك من المعاني. بعد ذلك أنتقل إلى قضية أخرى، وهي ما يطلق على الله تبارك وتعالى من الصفات أو الأخبار. والمقصود بالصفة هي تلك الإطلاقات التي وردت بها نصوص شرعية تدل على وصف الله تعالى بها. وأما الخبر فالمقصود به تلك الإطلاقات العامة الكلية التي لم يرد لوصف الله تبارك وتعالى بها دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. وشرط جوازها كما ذكرنا من قبل أنها لا تحمل معان غير لائقة بالله تبارك وتعالى، لا تشعر بذم ولا بنقص ولا عيب. فهذه الإطلاقات على الله تبارك وتعالى من جهة الصفة والخبر تنقسم إلى 6 أقسام. الأشياء التي نطلقها على الله عز وجل منها ما يرجع إلى الذات، سواء كان ذلك في باب الصفات أو في باب الإخبار الذي هو أوسع من باب الصفات. مثلا حينما تقول الله ذات أو الله شيء، هذا من باب الخبر، ليس من أسمائه تبارك وتعالى ذلك، لكن هذا في باب الإخبار. تقول الله موجود، فهذه الأشياء ترجع إلى الذات. ومنها ما يرجع إلى صفات معنوية، صفات معنوية مثل العلم، القدرة، السمع. ومنها ما يرجع إلى الأفعال مثل الخالق، الرازق. ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض مثل ما نقول القدوس، السلام، المقدس عن كل عيب ونقص، الطاهر من كل عيب. لكن هذه كما قلنا يجب أن تكون متضمنة لثبوت كمال أضدادها. فإذا قلت هو المنزه عن كل عيب، هذا يقتضي أنه الكامل من كل وجه، يعني الذي ثبتت له صفات الكمال. والنوع الخامس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف متعددة لا تختص بصفة معينة كما مثلنا بالصمد. والنوع السادس وهي الصفة الثالثة التي تحصل من اقتران الاسمين كما أشرت قبل قليل، حينما يقول العزيز الحكيم نخرج بوصف ثالث، وهذا اتضح. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب ما يتعلق بأنواع الصفات التي يوصف ربنا تبارك وتعالى بها. يمكن أن نقسم الصفات باعتبارات مختلفة، يعني أنت إذا نظرت إلى الشيء من جانب معين تستطيع أن تقسمه إلى أقسام، كما نقول في كثير من الدروس بأننا يمكن أن نقسم الإنسان مثلا، فنقول بالنسبة للجنس ينقسم إلى ذكر وأنثى، وبالنسبة للدين ينقسم إلى مؤمن وكافر، وبالنسبة للصحة والاعتلال ينقسم إلى صحيح وعليل، وهكذا. فنحن حينما نقسم الشيء ننظر إليه من زوايا متعددة فينقسم باعتبارات مختلفة. فالصفات يمكن أن تنقسم باعتبارات مختلفة، مثلا من حيث الإثبات والنفي. هناك عندنا صفات ثبوتية وهي ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل العزة، العلم، الحكمة، القدرة، الضحك، الكلام وما أشبه ذلك. وهناك صفات سلبية وهي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أوصاف نقص ينزه عنها تبارك وتعالى، مثل السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن هذا كما قلنا يقتضي ثبوت كمان ضده. فإذا قلت لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا يتضمن كمال حياته وقيوميته، فالحياة التي تعتريها السنة والنوم حياة ناقصة، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. النوع الثاني أو الاعتبار الثاني الذي يمكن أن نقسم به الصفات، نقسمها من حيث التعلق بذات الله وأفعاله. فهناك صفات يقال لها الصفات الذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصف لا يزال متصفا بها، مثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والوجه وهكذا كاليدين. فالله تبارك وتعالى هذه من صفاته الذاتية. وهناك صفات فعلية، وهذه تتعلق بمشيئته وإرادته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالمجيء والنزول والغضب والفرح والضحك، كل هذا ثبت في الأحاديث وبعضه ثبت في القرآن. وهذه تسمى بالصفات الاختيارية. وأفعاله تبارك وتعالى نوعان، نوع لازم ونوع متعدي. فالاستواء مثلا على العرش، والنزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهكذا الإتيان، كل ذلك ثابت لله عز وجل وهو من الأفعال اللازمة. وهناك أفعال متعدية مثل الإعطاء، الخلق، الرزق، فهذه تتعدى إلى معطى، إلى مرزوق، إلى مخلوق، خلق يقتضي مخلوقا، نعم، وهكذا. الاعتبار الثالث الذي يمكن أن نقسم الصفات بالنظر إليه هو من حيث ثبوت الصفات والأدلة التي ثبتت بها. هناك ما يسمى بالصفات الخبرية، وهذه التي تكون متوقفة على الخبر، على النقل فقط، على الوحي، لا مدخل للعقل في إثباتها. مثل ماذا؟ حينما يخبرنا الله عز وجل، نعم، بأن له وجها يليق بجلاله وعظمته، أو بأن له يدين، أو بأن له صفات كالفرح والضحك والغضب ونحو ذلك، هل يمكن أن نعرف هذا بالعقل؟ أن الله يضحك مثلا؟ لا، هذا متوقف على النقل، على السماع من الكتاب والسنة فقط. وهناك صفات يقال لها سمعية عقلية، بمعنى أن العقل يدركها، لكن نحن لا نثبت لله عز وجل صفة بمجرد العقل، وإنما طريق ذلك الوحي. لكن من الصفات ما يدركه العقل، مثل ماذا؟ الحياة، أليس ذلك قد جاء في المنقول وهو أيضا العقل يدل عليه؟ العقل يدل عليه أن الله متصف بالحياة. العلم، القدرة، الإرادة، الخلق، الإعطاء، الرزق، أليس ذلك كله يعرف بالعقل؟ ما الذي خلق هذه السماوات والأرض والجبال والناس وهذا الخلق العجيب الدقيق بهذه التفاصيل؟ هو الله تبارك وتعالى، فالعقل يدل على ذلك، وهو ثابت أيضا في الكتاب والسنة. فهذه يقال لها سمعية عقلية، يعني من جهة الدليل الذي عرفت به، تنقسم بهذه الاعتبارات. والألفاظ التي يعبر بها عن الله تبارك وتعالى في هذا الباب أيضا أقسام، منها ما يكون كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهذا يسمى الله به ويوصف به، طبعا لابد أن يكون ثابتا في الكتاب أو السنة، فهو كامل في ذاته وفي موضوعه ومتعلقه، مثل السميع البصير، فهذا ثابت في الكتاب والسنة، وهي أوصاف كاملة من كل وجه في ذاتها وفي موضوعها ومتعلقها. وإما أن تدل على كمال في ذات اللفظ لا في موضوعه ومتعلقه، لأن الموضوع المتعلق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فيحتمل النقص بالتقدير، فهذا لا يسمى الله به، وإنما قد يوصف به أو يخبر به عنه. فمثلا الكلام، هذا من حيث هو هذا اللفظ من حيث هو يعتبر كمال، لكن بالنظر إلى متعلقه قد يكون نقصا وقد يكون كمالا. يتكلم بماذا؟ الإنسان يوصف بأنه يتكلم، لكن هذا الكلام قد يكون نقصا بالنظر إلى متعلقه، يعني ما يقع عليه الكلام، ما يتكلم به، الموضوع الذي يتحدث عنه، قد يكون غيبة، قد يكون كذبا، قد يكون نميمة. فالكلام لا يكون كمالا بالنظر إلى متعلقه في كل الحالات. فمثل هذا لا يسمى الله به، مثل الإرادة، الإرادة من حيث هي كمال، أليس كذلك؟ لكن بالنظر إلى متعلقها قد يكون يريد الخير وقد يريد الشر. هذا بالنسبة للموصوف بها بإطلاق، لا نتحدث عن الله عز وجل. فإذا كان الوصف بالنظر إلى متعلقه أو موضوعه يكون تارة كمالا وتارة نقصا، فإن الله لا يسمى به، فلا يقال الله من أسمائه المريد. المشيئة كمال من حيث هي، لكن بالنظر إلى متعلقها قد تكون المشيئة للخير وقد تكون المشيئة للشر، قد تكون نقصا وقد تكون كمالا بالنظر إلى موضوعها. ولهذا لا نسمي الله عز وجل بالشائي مثلا، لاحظتم؟ وهكذا. وقد تكون دالة على الكمال والنقص في ذاتها، فهي تحتمل الكمال والنقص في معناها نفسه، فهذا لا يطلق على الله عز وجل، وإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والكيد والاستهزاء والمخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم. فهذه إنما تكون كمالا بما قيدت به فقط. ولهذا لا يسمى الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك. انتهينا من القواعد، ننتقل إلى 15، وهي لفتة وفي ضمنها دعوة إلى التأمل فيما يذكره الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، مما نجده في كثير من الآيات من تذييل الآيات بالأسماء الحسنى، وهذا له دلالة ينبغي أن يتدبر الإنسان وأن يتفطن لهذا المعنى. فإذا تأملت هذه الأسماء التي تختم بها الآيات، فإنك يمكن أن تستخرج جملة أمور. الأول، أن ذلك يكون تارة للدلالة على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه الحسنى ومرتبط بها. وإليكم هذا المثال من سورة الحج، من الآية 59 إلى الآية 65، انظر ما ذكره الله تبارك وتعالى فيها. الله عز وجل يقول: لما ذكر الذين هاجروا في سبيله ثم قتلوا أو ماتوا، وعد بأنه سيرزقهم رزقا حسنا، قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. فختم هذه الآية بالعليم والحليم، وهذا يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة، أولى لهاجروا ثم قتلوا أو ماتوا، ومقاماتهم العالية الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم، فكأنهم ما فعلوها. ولهذا قال: وإن الله لعليم حليم، عليم بأعمالهم وما خرجوا من أجله وما لاقوا من الشدائد والمشقات والأذى في سبيله، وهو حليم لا يعاجل عدوهم بالعقوبة وإنما يمهل، وهو أيضا يحلم عن سيئاتهم وتقصيرهم وجناياتهم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هؤلاء الذين أوذوا أخرجوا من ديارهم وأخذت أموالهم أصيبوا في أبدانهم، إذا حصل منهم انتقام فليس عليهم في ذلك حرج. لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. فختمها بهذين الاسمين، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاقتداء والعمل بهذين الوصفين لتنالوا عفوه ومغفرته، فهو العفو الغفور. يقول: من انتقم لا حرج عليه. ثم قال لهم في أسمائه، قال: إن الله لعفو غفور، يرشدهم إلى العفو والغفر وأنها مرتبة أعلى. ثم قال بعدها: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الأحوال. ثم قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وذلك لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها جميع المخلوقات، ويبطل معها كل ما عبد من دونه. وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق، وما سواه هو الباطل، هو الكبير العلي، وما دونه فزيف أو زيوف لا اعتداد بها من الآلهة المدعاة، ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال بعده: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فذكر هذين الاسمين اللطيف والخبير الدالين على سعة علمه ودقيق خبرته بالبواطن كالظواهر. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. فختم بهذين الاسمين الغني والحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيها من المخلوقات، وأنه لم يخلقها لحاجة منه، فإنه الغني الغنى المطلق، خلقها لا ليتكمل بها سبحانه وتعالى، فهو الحميد الكامل، ليدل خلقه على أنهم جميعا فقراء إليه من جميع الوجوه، وذلك يستوجب عليهم أن يعرفوه بأنه الحميد في أقداره، والحميد في شرعه، والحميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وأيضا وأفعالا. ثم قال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ختم بهذين الاسمين الرؤوف والرحيم، فإن من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم، وحفظ السماوات والأرض وإبقاءها وإمساكها لئلا تزول فتختل مصالحهم. ومن رأفته ورحمته أن سخر لهم البحار لتجري الفلك في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع لهم فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. وهكذا انظر إلى الآيات عموما في كتاب الله عز وجل، تجد أشياء من هذا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان ذكر ذلك وتكلم عليه بكلام جميل فليراجع. أمر آخر مما يمكن أن استخرجه من النظر والتأمل في ختم الآيات بالأسماء الحسنى، أن الله يذكر ذلك ليبين أن الحكم المذكور في الآية له تعلق بالاسم، فيكون هذا الاسم كالتعليل للحكم. انظروا مثلا في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، ثم قال: إنه هو التواب الرحيم. وإن هنا تشعر بالتعليل، كأنه يقول لأنه هو التواب الرحيم. أمر ثالث، أن الله قد يذكر الاسم في آخر الآية دون ذكر الحكم والجزاء فيها، تنبيها لعباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من أحكام، وأن ذلك الحكم من آثار هذا الاسم. مثال: بعد ما ذكر الله جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاتركوهم أو فاعفوا عنهم، ما ذكر الحكم في هؤلاء الذين تابوا قبل التمكن منهم، لكنه قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، بمعنى اتركوهم. وهذا ظاهر على كل حال من الآية. الأمر الرابع يمكن أن نستنبطه، وهو أن الله قد يختم بعض الآيات بالأسماء الحسنى تعليلا للأمر الوارد في الآية أو تعليلا للنهي الوارد فيها. مثال على تعليل الأمر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والله عز وجل يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. لماذا نستغفره ونتوب إليه؟ من أجل أن يرحمنا. فختم الآية بهذين الاسمين ليكون ذلك تعليلا للأمر بالاستغفار والتوبة، وفيه حث عليهما. أمر خامس، وهو أن الله قد يختم بعض الآيات التي فيها دعاء باسم أو اسمين يتناسبان مع الدعاء المطلوب، وهذا من الأدب في دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى. الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هبنا إنك أنت الوهاب. والسادس، أن بعض الآيات تختم باسمين مختلفين تماما في المعنى، وذلك لإفادة حكمين مختلفين وردا في الآية، فيتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين والحكمين المختلفين، كل اسم بما يناسبه. انظر مثلا، الله يقول بعد ما يذكر قصص الأنبياء في سورة الشعراء وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فكل قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تضمنت نجاة النبي وأتباعه، وهذا بلطف الله ورحمته، وتضمنت إهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته. فإذا ذكر قصة نبي قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم، بعزته قهر هؤلاء المكذبين وبرحمته نجى المؤمنين، فذكر العزة والرحمة، مع أن الغالب أن اللي يذكر مع الرحمة المغفرة، فهنا ذكر معها العزة لأن الآيات تضمنت هذا وهذا. أمر سابع، أن بعض الآيات قد تختم أحيانا ببعض الأسماء التي قد يتوهم السامع أنه لا مناسبة بينها وبين موضوع الآية أو الدعاء الوارد فيها إن كان في دعاء أو نحو ذلك، لكن الواقع أنه في غاية المناسبة. فمثلا في سورة المائدة فيما قص الله عز وجل من خبر عيسى صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فعيسى عليه الصلاة والسلام حينما يسأله ربه تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى أن قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ما قال الغفور الرحيم، قال العزيز الحكيم. قد يتبادر إلى كثير من الأذهان أن هنا يقال الغفور الرحيم، فلماذا قال العزيز الحكيم؟ قد أجبنا عن هذا في بعض المناسبات بأن هذا المقام مقام يغضب فيه الرب تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهؤلاء نسبوا له الصاحب والولد وجاءوا بهذا الإجرام العظيم، فعيسى صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجعل نفسه مدافعا عنهم محاميا عنهم في ذلك المقام يطلب لهم المغفرة والرحمة، وإنما يقول هؤلاء هم عبادك بين يديك، إن غفرت فأنت الغفور الرحيم وإن عذبت فإنك أنت العزيز الحكيم. وهناك معنى آخر، وهو أنك إن غفرت فليس ذلك عن عجز بالمؤاخذة، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تغفر وأنت قادر عليهم وعلى معاقبتهم وأخذهم. الثامن والأخير، وهو أن من ألطف مقامات الرجاء أن يذكر الله أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ثم يختمها بما يدل على الرحمة، وهذا تجدونه في مواضع من القرآن. الله يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما قال وهو مثلا العزيز القوي، لا، قال والله غفور رحيم. يقول مثلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذا يدل على أن رحمة الله عز وجل قد سبقت غضبه جل جلاله. ننتقل بعد ذلك إلى السادس عشر، وهو ما يتعلق بأهمية معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى. أقول أولا أيها الأحبة، العلم بذلك هو أشرف العلوم. الناس قديما وحديثا أولعوا بالعلم والمعرفة والاكتشاف والبحث، حتى الصغير يكسر اللعبة وما يقع في يده ليكتشف ما الذي يحصل، ويضع يده على النار ويضع في فمه كل ما يقع في يده ليكتشف هذا الذي وجده ما هو. فهذه غريزة في الإنسان، والناس يتنافسون في مراكز الأبحاث في العالم الذين يقدرون البحث والعلم والمعرفة وينفقون عليها الأموال الطائلة المليارات، كل ذلك من أجل المزيد من العلوم والمعارف، فينقبون ويبحثون ويرسلون الآلات والمراكب الفضائية والغواصات، ويجوبون القفار ويبحثون في باطن الأرض وفي كل مكان من أجل الاكتشاف والمعرفة والوصول إلى العلم والحقيقة وما إلى ذلك. وتفرعت العلوم وتنوعت وكثرت التخصصات، وانتسب إليها الخلائق الذين لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى في ألوان المعارف الدقيقة، حتى صار التخصص ينقسم إلى تخصصات فرعية جزئية، يمكن أن ينقسم الواحد منها أيضا إلى تخصصات. وهذه علوم تتفاوت في شرفها تفاوتا عظيما. أقول إذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة، والناس يتسابقون في العلم والمعرفة، فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، ومع ذلك نجد الخلق عنه في غفلة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فأين الذين يتنافسون في هذا ليتعرفوا على الله عز وجل من خلال ما ذكره من أسمائه وصفاته وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين الانكباب على دراسة هذه الأشياء ومعانيها وما لها من الآثار العظيمة في النفس والخلق والشرع؟ فهذا العلم أيها الأحبة مطلوب لنفسه، مراد لذاته. فالله عز وجل يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلمنا أنه عالم وعليم بكل الأشياء وأنه على كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة، أن يعلموا أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو الذي يستحق التأليه وحده والعبادة. فالله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما، أن يعرف المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجب ذلك ومقتضاه. وعلى كل حال كما ذكرنا بأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف متعلقه، فلما كان الطب مثلا الذي يتعلق ببدن الإنسان أشرف من الطب الذي يتعلق ببدن الحيوان، فالطبيب البشري أشرف من الطبيب البيطري في المهنة، الذي يعمل في المعادن ويشتغل بالذهب غير الذي يشتغل في الحديد، فهذا حداد وهذا صائغ للذهب، فصنعة هذا أفضل من صنعة هذا. الذي يشتغل بالطب ويشتغل بطبابة القلوب أشرف من الذي يشتغل بطبابة مثلا الجلد، أو أشرف من الذي يشتغل بطبابة مثلا الركبة، وهذا أمر معلوم والأطباء يعرفون هذا. وعلى كل حال هذا في كل التخصصات وفي كل العلوم، فشرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا ريب أن أشرف معلوم وأعظمه وأكبره هو الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين. فأصل كل معلوم ومنشأه هو العلم بالله تبارك وتعالى، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والقرآن كما نشاهد لا تكاد تخلو آية من آياته من صفة لله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه الحسنى، كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، بأن القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة مثلا، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، لأن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي المتضمنة لجملة من أسماء الله وصفاته الكاملة، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم حينما عرفت هذه المعرفة التي ميزت بها هذا التمييز. وأفضل سورة في القرآن هي أم القرآن الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد كما لا يخفى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل هو الله أحد إنما هي في صفة المعبود جل جلاله. والأمر الثاني مما يدل على أهميتها، أهمية معرفة الأسماء والصفات، أن ذلك هو أساس الإسلام وهو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، فهذا هو أصل الدين وسر العبودية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وذلك أن معرفة الله جل جلاله هو غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا كما يقول شيخ الإسلام خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، كما أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب جل جلاله ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها كما يقول ابن القيم. وبهذا نعرف أن أجل الفوائد أيها الأحبة وأشرفها ما دل عليه الكتاب العزيز من معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله وآياته ومخلوقاته، ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته وتعظيم أمره ونهيه، فهذان الأصلان هما زبدة الرسالة ومقصود النبوة ومدار الأحكام عليهما. وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم ومعبودهم ويزدادوا به علما فليس أمامهم من طريق إلا التعرف عليه عبر النصوص الواصفة له والمصرحة بأفعاله وأسمائه، لأن الله غيب لا يرى في الدنيا، كيف نعرفه إلا عن طريق النظر في معاني الأسماء الحسنى والصفات الكاملة. والله تبارك وتعالى أوجز في القرآن خلاصة الرسالات السماوية في آية واحدة، وهي قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا موجزا خلاصة ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فمفتاح الدعوة الإلهية معرفة الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنه كما قال صاحب شارح الطحاوية: لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته. فبعث ربنا تبارك وتعالى الرسل وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يقول ابن القيم، يكلم ملائكته ويدبر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، يجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كثيرهم ويغني فقيرهم ويميت ويحيي ويمنع ويعطي ويؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فالأمور كلها بيده. وكيف تصمد القلوب إلى من ليس، كما يقول أهل الكلام، من ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها ولا يحب ولا يحب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد ذكر أبو القاسم الأصبهاني صاحب كتاب الحجة، نقل عن بعض أهل العلم يقول: لو أن رجلا أراد أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله، طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا نرجو رحمته ونخاف من سخطته أولى أن نعرف أسماءه وتفسيرها. فالمقصود أيها الأحبة أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج. والتوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني بالتوحيد القصدي والإرادي، لتعلق الأول بالإخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة. ومدار النوع الأول من التوحيد على إثبات صفات الكمال لله تعالى وعلى نفي التشبيه والمثال عنه وتنزيهه عن العيوب والنقائص. بل قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بأن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. والمقصود أيها الأحبة أنه على أساس العلم الصحيح بالله وبأسمائه وصفاته يقوم الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص وتبنى مطالب الرسالة. فهذا التوحيد هو أساس الهداية والإيمان، وهو أصل الدين الذي يقوم عليه. ولذلك فإنه لا يتصور إيمان صحيح ممن لا يعرف ربه، فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيمان، وهي مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح معتقداته واستقامة أعماله. وقد جعل الله عز وجل منكر صفاته مسيء الظن به وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر، فقال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون فأرداهم هذا الظن. وقد قال الله عز وجل: فالظانين به ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالذي لا يعرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته قد يسيء الظن به. ولما كان أحب الأشياء إليه تبارك وتعالى حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به، وهو شر من الشرك كما يقول الحافظ ابن القيم. يقول أن المعطل شر من المشرك، يقول لأنه لا يستوي من جحد صفات الملك وجحد ملكه وجحد أوصافه الكاملة، لا يستوي هذا مع من أشرك به غيره. فهذا يقول الأول الذي جحد أوصاف الكمال عطله من كل شيء، وذاك يكون أثبت له أوصافا ولكنه جعل له شريكا آخر. على كل حال يذكر ابن القيم رحمه الله أن الشرك، يعني جميع الشرك الموجود في العالم، أن أصله يرجع إلى التعطيل، وهذا إذا تأملته تجده صحيحا. ويقول الإمام الدارمي: لن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وصفاته. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة، حرام عليه ريحها. نترك الباقي فيما بعد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.